السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو موعدنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا موعدنا مع أحب خلق الله إلى الله، هذا موعدنا مع خير من عبد الله، هذا موعدنا مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، هذا بشر، هذا موعدنا مع شمائل أفضل الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذه ليلة الجمعة التي أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر في يومها وفي ليلتها من الصلاة والسلام عليه، وأخبرنا أن صلاة واحدة من العبد على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليه بها عشرا، فنسأل الله ألا يحرمنا من فضله. هذا موعدنا مع شمائل وصفات حبيبنا وقدوتنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، وعن عمد اخترنا هذا الوقت الذي نعيش فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا نراه، حتى نكثر فيه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا لنزيد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا بمعرفة خلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا لنقترب أكثر وأكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعرف على خلقه وصفاته الظاهرة صلى الله عليه وسلم لنعرفه ولنميزه عن بقية الخلق، كيف لا وقد آمنا به صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو نبينا وقدوتنا، كيف لا يحب المرء أن يزداد معرفة بصفة من كان بإذن الله سببا في انتشاله من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن النيران إلى الجنان، ونتعرف على أخلاقه الكريمة وشمائله صلى الله عليه وسلم، ليتيسر لنا الاقتداء به والسير على نهجه، كيف لا وقد اختاره لنا ربنا جل جلاله وارتضاه لنا أسوة وقدوة صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا مع شمائل وصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في المرة الماضية عن أهمية معرفة صفات وخلق وخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك يزيد محبته في قلوبنا، ومعرفة المؤمنين بإمامهم ونبيهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم، وأنه يحضهم على الاقتداء به ويعلمهم كيف يتأسون به ويسيرون على نهجه صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلمنا عن كتاب الإمام الترمذي رحمة الله عليه الشمائل المحمدية التي جمع فيه صفة خلق نبينا صلى الله عليه وسلم وخلق نبينا صلى الله عليه وسلم. وليس في البشر أحد اعتنى الناس بالكلام عن كل دقيقة وصغيرة وكبيرة مثلما اعتنوا بمعرفة ذلك وكتابته وتدريسه ودراسته في حياة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بنا لنعيش هذه الدقائق المعدودات لنبدأ على بركة الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، كأنك تراه. أعرني قلبك وسمعك، فهذه الدقائق نقضيها مع أحب خلق الله إلى الله، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كأنك ترى. قال الإمام الترمذي رحمة الله عليه في أول باب من أبواب هذا الكتاب المبارك، وزادت أبوابه على 56 بابا في صفة خلق وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلق وصفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الباب الأول قال باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلقه أي صفاته الظاهرة، لون بشرته، شكل شعره صلى الله عليه وسلم، صفة مشيته صلى الله عليه وسلم، ضحكه، وكل هذه الأمور الظاهرة لنتعرف أكثر، لنقترب أكثر وأكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن نبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في المرة الماضية من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الله جل وعلا اطلع على قلوب العالمين فوجد أطهرها وأزكاها وأفضلها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه واختاره لرسالته. اختار له رب العالمين جل جلاله أيضا من الصفات الظاهرة الصفات الخلقية أجملها وأفضلها، فقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم الجمال كله، وكسي هذا الجمال بالبهاء والجلال والهيبة صلى الله عليه وآله وسلم. اختار له رب العالمين أكمل الصور وأتمها وأجملها وأجمعها للمحاسن صلى الله عليه وآله وسلم. أكرمه الله جل وعلا مع حسن الأخلاق بحسن الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ. قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل وكأنك تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأمل وصف الصحابة الدقيق جدا جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله في الحديث الأول في هذا الباب، قال أخبرنا أبو رجاء قتيبة ابن سعيد، نقرأ الحديث كاملا ثم نرجع إلى بعض المعاني في هذا الحديث. فصلوا وسلموا وأكثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله أخبرنا أبو رجاء قتيبة ابن سعيد عن مالك ابن أنس، مالك إمام دار الهجرة، الإمام المعروف الإمام مالك رحمة الله عليه، عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. يبقى اللي هيتكلم الآن عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس ابن مالك. وما أدراك ما أنس؟ أنس لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين كاملة، 10 سنين كاملة، وأنس ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أكرمها وما أجملها من صحبة وملازمة لخير البشر صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، مدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم 20 شعرة بيضاء. هذا هو الحديث الأول، يتكلم وهو حديث صحيح، يتكلم فيه أنس رضي الله عنه عن بعض صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بنا نستوضح بعض المعاني في هذه الكلمات من أنس رضي الله عنه. قال: أولا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. ليس بالطويل البائن، الطويل البائن يعني المفرط في الطول، يعني طويل جدا، طوله ملحوظ وواضح وبائن. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني كان وسطا بين ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان بالطويل البائن ولا كان بالقصير. أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة ووسطا بين الطول والقصر، لكنه كان للطول أقرب من القصر. لماذا؟ قالوا: لأن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله طويل البائن، يعني المفرط في القصر، قال: ولا بالقصير، وما قال مثلا بالقصير شديد القصر، ولا وصف القصر، ولكن قال: ليس بالطويل البائن، يعني في جسد صلى الله عليه وسلم شيء من طول. إن قلنا هو أقرب للطول أو أقرب للقصر، لا، هو أقرب للطول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، بل كان بين صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. الأبيض الأمهق، الأمهق اللي هو الآن أنس رضي الله عنه يصف لون بشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لم يكن بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. الأبيض الأمهق اللي هو شديد البياض، البياض الذي لا يعتري لا سمرة ولا حمرة ولا أي شيء، أبيض شديد البياض، أبيض بشكل واضح جدا، يعني كأنه، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، يشبه من أصيب في هذه الأيام بالبهاق، نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين. فهذا البياض الشديد يسمى بياض أمهق. لا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بالأبيض شديد البياض. قال: ولا بالآدم، الآدم اللي هو الأسمر، يعني شديد السمرة أو المائل إلى السواد. طيب، في بعض الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه أبيض مشرب بحمرة، أبيض لكن ليس بالأبيض الأمهق، إنما أبيض مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم، يعني حتى كأنه كما وصفه بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا ضحك كأنما فوقئ في وجهه الرمان صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هنا أنس يقول: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالأبيض الأمهق اللي هو البياض الكامل الشديد الذي لا يعتري أي لون آخر، ولا بالآدم، إنما كان وسطا بين ذلك، كان صلى الله عليه وسلم أزهر اللون. الله عليه وآله وسلم قال: ولا بالجلد القطط ولا بالسبط. أن يصف شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن يصف أنس شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا بالجعد القطط. الجعد الشعر كثير التثني والمتلوي المتداخل الخشن. لا، ما كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال: ولا بالسبط. السبط اللي هو يعني ناعم جدا، يعني كأنما قطعة واحدة، يعني يشبه شعر الصينيين أو من يشبه هؤلاء. لا، ما كان كذلك صلى الله عليه وسلم وما كان بالجعد القطط الكثير للتثنوي التلوي التداخل الخشن، ولا كان بالسبط اللي هو يعني قطعة واحدة أو سايح وناعم جدا، لا إنما كان وسطا بين ذلك صلى الله عليه وسلم، شعره صلى الله عليه وسلم يعني كان ما هو بالجعد الكثير للتثني والتداخل والخشونة، وإنما كان وسطا بين ذلك وبين أن يكون شعره سبط اللي هو الذي يكون ناعم جدا لدرجة شديدة، كان بين ذلك صلى الله عليه وسلم. قال أنس: بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، لما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة بعثه الله جل وعلا. كان قبل ذلك كما تصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحكي ما حكاه لها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قبل أن ينزل عليه جبريل عليه السلام قالت: حبب إليه الخلاء، كان يحب الجلوس في خلوة والتأمل والتدبر في أصل هذه الدنيا وأن لها خالق، وينكر ما عليه قوم من عبادة الحجارة والأصنام إلى غير ذلك مما لا تقبل فطرة سوية ولا عقل صحيح. وحبب إليه الخلاء، فكان يتحنث يتعبد يخلو بنفسه عبادة التفكر والتأمل صلى الله عليه وسلم بغار حراء الأيام والليالي ذوات العدد، يعني ليالي وأيام كثيرة، يعني يجمع النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ معه زاده ويختلي بنفسه مد. المهم لما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة، وهذا من حكمة الله جل وعلا، بعض الأنبياء بعثهم الله جل وعلا في المهد، يعني عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو في المهد في حجر مريم عليها السلام أنطقه الله جل وعلا وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي إلى آخر الآيات. ويحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال الله جل وعلا في حقه: وآتيناه الحكم صبيا. ولكن معظم الأنبياء بعثهم الله جل وعلا على رأس 40 سنة كما هو الحال بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا كما أقول من حجج رب العالمين على هؤلاء، يعني عاش فيهم هذه السنوات الطويلة صلى الله عليه وسلم، وهو معروف بينهم بالصادق الأمين، كان أحسنهم وأفضلهم خلقا، شهد له القريب والبعيد بذلك بالصدق وبالأمانة وبحسن الأخلاق صلى الله عليه وسلم. المهم قال أنس: بعث الله وعلا على رأس 40 سنة. قال: فأقام بمكة 10 سنين. أقام بمكة 10 سنين. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة 13 سنة، لكن بعض العرب أو في لغة العرب أنهم يعني يتركون الكسر من السنوات ويذكرون العشرات فقط، وبعض العلماء قالوا أن مقصد أنس رضي الله عنه أنه أول ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله جل وعلا عليه الوحي استخفى وأسر بدعوته 3 سنين، ثم نزل عليه قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر الآيات، فأعلن دعوته صلى الله عليه وسلم وبقي من هذه الساعة 10 سنين. فربما يتكلم أنس رضي الله عن هذه 10 سنين. قال: فأقام بمكة 10 سنين، قلنا ومعها 3 سنوات في السرية، يبقى مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة. قال: وبالمدينة، مكث في المدينة صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فعلا مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة من مكة، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير، إلى المدينة المنورة، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير. مكث في المدينة المنورة صلى الله وسلم وبارك على ساكنها، ونسأل الله أن لا يحرمنا من زيارتها، مكث فيها 10 سنين. قال أنس رضي الله عنه: وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة. قلنا أن اللغة العرب أنه يذكر العشرات ويترك يعني الكسر من السنوات. النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره 63 سنة، 63 سنة كما على ذلك يعني يكاد يكون إجماع من العلماء وعليه أكثر العلماء. قال توفاه الله جل وعلا على رأس 60 سنة. قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. يعني إلى هذا الحد الصحابة رضي الله عنهم يعني يتأملون وينظرون إلى صفات النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبعد من ذلك، كأنه يعني في لحيته ورأسه 17 شعرة شابت أو أقل أو أزيد من ذلك. قال أنس رضي الله عنه وليس في شعر، لم يبلغ الشيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما شاب، ولكن حتى يعني إن صاحبه الصديق الأكبر رضي الله عنه كان وكان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 3 سنين، ولكن كان شعره غزاه الشيب. فلما رأى يوما بعض الشعرات في شابت في لحية ورأس النبي صلى الله عليه وسلم قال شبت يا رسول الله؟ قال هي وفي بعض الروايات شيبت لي هود والواقع إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر الشيب في شعره ولا في لحيته حتى يعني بعد أن بلغ هذا العمر، إنما هي شعرات لاحظها الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا حوله أعينهم كالكاميرا المسجلة التي ترصد كل شيء وتنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الحديث الأول، نأخذ معه حديثا آخر وإن شاء الله نكمل في الأسبوع المقبل، لكن نأخذ حديثا آخر أيضا. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا حميد ابن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس أيضا الذي سيتكلم هنا عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه. قال أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وسط، ليس بالطويل ولا بالقصير، ليس بالطويل ولا بالقصير. مرت معنا في الحديث الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بالطويل البائل ولا كان بالقصير صلى الله عليه وسلم، إنما كان بين ذلك. قال حسن الجسم أعضاؤه متناسقة، كما سيأتي معنا أيضا بقية صفة بدنه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. قال حسن الجسم. قال وكان شعره ليس بجعد ولا سبط. جعد اللي هو كثير كما قلنا العقد والتداخل والتثني خشن، والسبط اللي هو يعني ناعم يعني كأنه قطعة واحدة، لا كان وسطا بين ذلك شعر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال إذا مشى يتكف. بعض الأحاديث الأخرى تشرح ذلك عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، يعني كأن إنسان نازل من مكان عالي. كان مشية النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها تماوت، إنما فيها قوة ونشاط، وكأنما ينحدر من صبب، يعني يمشي مشية فيها شيء من السرعة صلى الله عليه وسلم. حتى إن بعض الصحابة كانوا يجتهدون إلى جواره صلى الله عليه وسلم وإنه لغير مكترث. هذه مشيته وهذه طبيعته، لا يتكلفها، إنما مشيته فيها شيء من القوة والنشاط صلى الله عليه وسلم، كأنما ينزل متحضر من مكان عالي، لكن هذه مشيته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الحديث الثاني من صفة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نتابع في المرة المقبلة إن شاء الله مع صفات نبينا صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، كأنه أمامك صلى الله عليه وسلم. ألا فأكثروا وزيدوا وصلوا وسلموا على خير الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين، حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى من سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء مقبل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.